الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله بعثه الله سبحانه وتعالى بالحق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا، وصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن اتبع هداه وسار في منهجهم إلى يوم الدين. أما بعد، فنتابع ما يتعلق بأحكام السرقة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، وصلى الله وسلم على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى كتاب الحدود، قال: باب حد السرقة. قال رحمه الله: فصل. وإن قال: إنما أخذت ملكي أو لي فيه ملك أو دخلت بإذن المالك، فالقول قول المسروق منه مع يمينه. هذا في من اتهم بالسرقة، يعني ادعي عليه بالسرقة فقال إنه عندما أخذ ذلك المال كان له فيه شبهة، إما أنه شريك فيه أو أن له حقا فيه كأن يكون أمانة عنده أو نحو ذلك مما ذكره المؤلف. هنا المسألة أيها الإخوة ذات شقين، نحن بحاجة أولا إلى أن نثبت ذلك المال، أهو للمدعي الذي هو اتهم بالسرقة لأنه نسميه مدعي، أو للمدعى عليها الذي كان هو في الأصل مدعي يطالب بقطع يد السارق لكونه أخذ مال. هذا هو الشق الأول. الشق الثاني، إذا تقرر هذا المال وخلص للذي ادعي أنه سرق منه بعد أن يحلف بلا شك اليمين ليقوي دعواه، ننتقل إلى الشق الثاني وهو ما يتعلق بقطع اليد، فهل تقطع يده أو لا تقطع؟ قال: وإن قال: إنما أخذت ملكي أو لي فيه ملك أو دخلت بإذن المالك، فالقول قول المسروق منه مع يمينه. إذن هذا الآن المتهم بالسرقة مدعي، أليس كذلك؟ وهو مطالب بالبينة، بأن يقال له: أثبت أنك شريك له وأن لك مال عنده وغير ذلك. ثم لماذا يعني هذه الدعوة ما جاءت إلا بعد أن اتهمت بالسرقة؟ حينئذ نرجع إلى من؟ إلى المدعى عليه وهو المسروق منه، فنقول له: أنت بين أمرين، إما أن تحلف بالله بأن ما قاله كذب وأن هذا المال هو مالك لا شيء لهذا المدعي فيه، ليس له فيه أي شيء، وحينئذ تأخذ المال وينتهي. قضية القطع مسألة أخرى. لو نكل هذا المدعى عليه الذي يقول: سرق مالي، سرقه هذا الشخص، نقضي لماذا؟ للمدعي المتهم بالسرقة بالمال بما ادعاه، سواء كان له ربع المال أو أنه شريك أو غير ذلك، بما ادعاه، ثم ولا قطع هنا في هذه الحال. قال: فالقول قول المسروق منه مع يمينه. إذن إذا حلف المسروق منه مع اليمين صار المال له ونفي الدعوى السارق. لا، هو الآن هو ادعى أنه دخل بإذن المالك وأن له نصيب وغير ذلك، هذا ينفي. المالك يقول: أبدا، هو دخل وأخذ من الحرز، انتهى. إذن فيه مدعي المتهم بالسرقة يدعي، يقول: أنا لي عذر، دخلت كذا وكذا. إذن ما المخرج من ذلك؟ نقول: لماذا للمالك أتحلف بالله بأن ما يدعيه كذب وأنك صادق؟ إذا حلف بالله خلاص قضي له بالمال، والسرقة تأتي في مرحلة أخرى، خطوة أخرى. قال وإن نكل قضي عليه. ما معنى نكل؟ امتنع عن اليمين، توقف عن اليمين، قضي عليه بما ادعاه الذي اتهم بالسرقة. نعم، هو مدعي لكن ادعي عليه، كان مدعيا، كان مطالبا بما سرق من، كان مطالبا. فجاء الثاني لما أحضر عند الحاكم قال أبدا أنا ما سرقت، هو أذن لي بأن أدخل، هو أذن لي بأن أخذ من ماله، إلى غير ذلك من الأسباب. إذن صار مدعي الأخير. نعم. قال وإن حلف ففي القطع ثلاث روايات. إذن هذا الشق الثاني والجزء الثاني من المسألة، هو حلف الآن وأصبح المال ماله وسقط الدعوى السارق. ننتقل بعد ذلك، هل ما حصل في هذه المسألة من دعوى السارق ثم يمين هذا أهي شبهة يدرأ بها الحد أو لا؟ المؤلف ذكر في المسألة أقوال ثلاثة، أولها يدرأ الحد، وهذا هو قول عند الحنابلة ومذهب أيضا الحنفية والشافعية، المالكية لا أذكر مذهبهم في هذا. إذن هذا هو مذهب الجمهور، القول الأول لا قطع في هذه. لماذا؟ لوجود شبهة، بدليل أننا ما حكمنا للمدعي للمالك بما بنفي ما ادعه السارق إلا بعد يمينه، إذن هذه شبهة والحدود تدرع بالشبهات، إذن لا قطع هنا، هذا هو القول الأول. قال إحداهن لا يقطع لأنه يحتمل صدقه ولذلك أحلفنا خصمه. يقول المؤلف، يعني تعليل المؤلف، يقول هنا لا يقطع. لماذا؟ لأنه يحتمل أن يكون السارق المتهم بالسرقة صادق، ولذلك لو لم يكون الاحتمال قائم لما احتجنا بأن نطالب المالك بأن يحلف بالله، فكوننا طالبناه معنى هذا أننا شككنا في الأمر، فهذا الشك وحده كاف في إسقاط الحد. قال ولذلك أحلفنا خصمه وهذا شبهة يندرئ بها الحد، والحدود تضعه بالشبهات. قال والثانية يقطع لئلا الثاني يقطع لتعليل سيذكره المؤلف، لئلا يتخذ ذلك وسيلة إلى إسقاط القطع فتفوت مصلحته. يقول هنا لئلا يتخذ ذلك وسيلة، أنا في نظري هذا تعليل ضعيف، لأنه كونه يقطع حتى لا يتخذ السراق ذلك وسيلة يفر ليس مجرد الدعوة كافية، أصلا هذا الذي يتهم بالسرقة لا يخلو من أمرين، إما أن يقر وهذا انتهى أمره كما حصل في الذي أقر بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعند علي بن أبي طالب، أو أن يكون متهم، والمتهم لا بد له، المتهم لا بد أن يأتي ببينة، فإذا ثبتت البينة وانتفت كل الشبه انتهى. نعم. قال رحمه الله والثالثة إن كان معروفا بالسرقة لم تقبل دعواه لأننا نعلم كذبه. قال وإن لم يعرف بالسرقة لأننا نعلم ولا نخطأ، لأننا نعلم كذبه بمعنى أنه كونه اشتهر بالسرقة وما يدرينا أنه قتاف فتاب الله عليه، فكم من أناس كانوا من أشر عباد الله فكانوا من أتقاهم وأصلعهم وأكثرهم فلاحا. يتغير الإنسان، قلب المؤمن بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء، فهذا الذي قد تراه ضالا يهتدي، وربما تجد رجلا صالحا ولكنه يتنطع ويسخر من الآخرين وهذا فيه وفيه، فربما تتغير الأمور. فكم من أناس نغرتهم الدنيا وزخارفها، فبدل إن كانوا من رواد المساجد وكما يقال سارية من سوار المسجد شغلتنا أموالنا وأهلنا فضعف دينهم وابتعدوا، وكم من أناس كانوا أبعد الناس عن الطاعة فصاروا من أقربهم. نعم. قال وإن لم يعرف بالسرقة قبلت دعواه لاحتمال، ولذلك المؤلف سترون سيرجح الأول. نعم. قال قبلت دعواه لاحتمال صدقه فيصير ذلك شبهة قال رحمه الله والأول أولى. وأنا معه، الأول هو الأولى وهو الراجح، لأننا مطالبون أيها الإخوة بأن نحافظ. حتى العلماء رحمهم الله تعالى، المؤلف ما بحث هذه المسألة، قضية كيف نعامل السارق عندما نريد أن نقطع يده أو نقطع رجله؟ هل نعامله بعنف ونقول له يا عدو والله سرقت؟ أليس الرسول أنكر على الذين تكلموا في معز وفي الغامدية بأنها توبت توبة لو قسمت على 70 من المدينة لكفتهم؟ هذه سنتعرض لها إن شاء الله، لأن المؤلف ما تعرض لذلك حتى لا تبين أيها الإخوة بأن هذه الشريعة الغرة التي جاءت بمن فيه خير الناس وسعادتهم تسير مع الإنسان في حياته، تتابعه في كل أحواله، في حضره، في سفره، في يقظته، في منامه، وحتى بعد مماته الشريعة الإسلامية لا تتخلى عنه، بل تحفظ حرمته وهو في القبر، كما رأيتم في من يسرق كفن الميت. إذن لم يكن القصد أيها الإخوة هو العقوبة، ولكن القصد هو الزجر. القصد من العقوبات هو الردع والزجر ليرتدع أولئك ويعود إلى الطريق السوي. هذا هو الغرض وهذه الحكمة من إقامة الحدود. قال والأول أولى، فإن أقر العبد بسرقة مال في يده. هذه مسألة جديدة. قال رحمه الله. قال رحمه الله تعالى فإن أقر العبد. أليس فصل ولا معه؟ لا معه. طيب أي هو مفروض أن مسألة مستقلة. نعم. قال رحمه الله. لأن هذه مسألة أخرى غير. يعني باختصار أصورها لكم، عبد في يده مال ويقول أنا سرقت هذا المال، يعني عبد مملوك رقيق، يقول هذا المال الذي معي أنا سرقته، ثم يأتي شخص يخب يجري يقول هذا مالي. إذن هناك شخص معترف بالسرقة وهناك مطالب بها، إذن حصل الإقرار وحصلت المطالبة، وهذا مر بنا بأنه يؤدي إلى القطع. لكن قام السيد وقال أبدا، هذا المال الذي في يد عبده هو مالي وأنا أعطيته إياه، وهو محتال وكذاب في ذلك، هو ليس بحقيقة أنه سرق ذلك المال. إذن السيد يعني ألقى شيئا في تلك المسألة، فصارت أيضا ذات شقين كالسابقة. حينئذ نحن، هذه لازم فيها قولان للعلماء. القول الأول، تفضل اقرأ حتى قال رحمه نرى الله ماذا قال ثم نقول. قال فإن أقر العبد بسرقة مال في يده، يعني في يده يرى، ما يقول أنا سرقت مال ولا نراه. نعم. وادعى ذلك المسروق منه، قال هذا مالي. نعم. إذن توفر لدينا شرطان يقتضيان القطع، وكذبه السيد. ثم جاء السيد فأوقع الشبهة، كذب العبد وقال أبدا. نعم. قال بل هذه الدراهم لي، لأنه يكذب من؟ هذا العبد، هو عبده الذي يقول أنا سرقت. نعم. قال قطع العبد وكانت الدراهم للسيد، هذا قول لا شك، سيأتي غيره، هذا مذهب الشافعية أيضا. تقطع، طيب انظروا، قطعت يد العبد والمال للسيد، طيب هو يقول أنا سرقت هذا المال مقر، وجاء شخص يقول هذا مالي، فقال يقول المؤلف يقطع العبد والمال مال السيد، لأن الفقهاء رحمهم الله تعالى نظروا إلى مسألة أخرى، نظروا إلى قوله عليه الصلاة والسلام في الحديث المتفق عليه، من ابتاع عبدا له مال فماله لسيده إلا أن يشترطه المبتاع، فأي مال في يد العبد الأصل فيه أنه لسيده. إذن هناك مدعي للمال الذي سرق مني، وهناك السيد يقول المال هو مالي، الأصل مع من؟ الأصل مع السيد. لماذا الأصل مع؟ لأن الأصل أن العبد لا يملك، والسيد يقول هذا مالي. إذن رجحنا كفة السيد فقلنا خذ المال، ولكن العبد اعترف لأنه سرق، وهذا يقول هذا مالي فيقطع. إذن أعطي المال لمن؟ للسيد، وقطع العبد. سيأتي قول آخر وهو مذهب الحنفية والرواية الأخرى أو الاحتمال في المذهب، وهو في نظري الراجح. نعم. قال: قطع العبد وكانت الدراهم للسيد، نص عليه أحمد رحمه الله تعالى، لأن الموجب للقطع الإقرار مع مطالبة المدعي، وقد وجد ذلك. لأن الموجب للقطع قد تحقق، إنسان اعترف على نفسه بالسرقة وجاء المطالب بالمال فانتهى الأمر. نعم. قال: وقد وجد ذلك، وتكون الدراهم للسيد لأن ما في يد العبد محكوم به لسيده. لماذا؟ لأن الأصل معه كما قلت لكم، هذه تضعف القول الأول. نعم. قال: لأن يده كيده. لأن يد العبد كيد السيد، لأن ما في يد العبد مملوك للسيد، لأن العبد لا يملك، بل هناك خلاف بين العلماء لو ملكه سيده هل يملك أو لا. قال رحمه الله: ويحتمل. ويحتمل، هذا مذهب أبي حنيفة. قلت لكم المؤلف إذا كان هناك قول يخالف المذهب يشير إليه. نعم. قال: ويحتمل ألا يجب القطع لأن المال محكوم به لسيده. لأن المال محكوم، كيف حكمتم بالمال للسيد وتقطعونه؟ نعم. قال: لأن المال محكوم به لسيده فلا يجب القطع بأخذه. فلا يجب القطع بأخذه ذلك المال على أساس أنه للسيد، يعني لو أن العبد سرق من سيده لا يقطع، حتى لو قامت البينة وجد شاهدان عدلان ذكران أيضا مسلمان بأن العبد سرق من مال سيده لا يقطع، لأنه هو ماله فلا يقطع ماله لأجل ماله. نعم. قال: فلا يجب القطع بأخذه كما لو ثبت له ببينة. كما لو ثبت المال للسيد ببينة بشهادة شهود. نعم. قال: ولأنه لم تثبت المطالبة من المالك. ولأن المالك، الآن اللي قلنا المال للسيد، السيد ما طالب أيضا بالمال. نعم. فيكون ذلك محكوما به للسيد. فيكون ذلك أي المال محكوما به للسيد. إذن نعم. قال المصنف رحمه الله رحمة واسعة: وإن طالب المالك. إن يعني أنت الحديث هذا، لكن هذا مرتبط به الثاني. إذن أنا في نظري الراجح هو مذهب أبي حنيفة مع الاحتمال الذي ذكره المؤلف، لأنكم ما دمتم قلتم المال لمن؟ للسيد. معروف أن السارق سيأتي في آخر هذا المبحث في باب السرقة أنه إذا قطعت يد السارق يطالب برد المسروق إن كان موجودا، وإن كان قد فني، بمعنى باع الشيء أو أكله أو أهداه أخرجه بأي صورة من الصور يطالب بقيمته، لأن الإنسان على اليد ما أخذت حتى ماذا ترده، لا بد من رده. نعم. ادع ولكن ما قطع، هذا رأي الأول. يعني الرأي الأول تجد فيه خلل، لأنكم أنتم تقولون العبد قال أنا سرقت وهذا المال مسروق، وجاء واحد يقول هذا مالي، العبد معترف، قالوا نقطعه لأنه اعترف بالسرقة وفي مقطع، لكن نعطي السيد المال. لماذا؟ لأنه يدعي، والأصل مع السيد بدعوى أن العبد لا يملك، فكل ما في يده يكون ماذا؟ للسيد. هم لو قالوا المال يكون لمن؟ لو قالوا المال يكون للمدعي ترجح القول الأول. نعم. لكن كونهم يقولون هنا أوجد شبهة قوية جدا، والحدود تدرأ بالشبهات، فكيف نقول هذا ثم نقول بقطعه؟ نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وإن طالب المالك وثبت القطع ثم عفى عن المطالبة. يعني جاء هذا الشخص وقال نعم هذا المال الذي في يد العبد الذي هو مالي طالب به وأريد القطع، ثم بدا له أن يتنازل، هل يقبل قوله؟ والجواب لا، لا يقبل، لأنه وصل إلى الحاكم وانتهى كل شيء. قال: وإن طالب المالك وثبت القطع ثم عفى عن المطالبة بعد ذلك لم يسقط القطع، لأنه عليه الصلاة والسلام قال لصفوان بن أمية: هل قبل أن تأتيني به، يعني في السارق الذي سرق الرداء. قال: بدليل أن صفوان رضي الله عنه وأرضاه عفى عن الطلب من سارق ردائه، فلم يدرأ النبي صلى الله عليه وآله وسلم عنه القطع. بل لما قال: يا رسول الله تصدقت بي عليه، ولم يستجب الرسول له، لم يقبل، حاول أن يسلك مسلكا آخر، لأنه شق عليه أن يقطع لأجل ذلك. قال: يا رسول أنا أقرضه إياه يكون عنده قرضا، يعني نسيئة، أؤجله أأخذه منه شيئا فشيئا. فالرسول قال: هلا قبل أن تأتيني به. نعم. قال: ولأنه قد وجب فلم يسقط كما لو وهبه إياه، خلافا لأبي حنيفة. كما لو وهبه إياه، مرت بنا في درس ليلة البارحة أبو حنيفة، الجمهور الأئمة الثلاثة يقول إذا وهبه إياه بعد أن يثبت القاطع ويرفع إلى الحاكم، لو وهبه قبل لا قطع، لكن رفع الأمر إلى الحاكم قالوا لا ينفع، لأن هذا إنما هو حيلة لعدم القطع. أبو حنيفة يقول: لا، كيف يقطع في شيء صار ملكا له؟ يعني وجهة أبي حنيفة فلا يقطع. قال رحمه الله تعالى: وإن أكذب المدعي نفسه. الآن جاء صورة أخرى، اختلفت العين، سيقبل منه. هذا الذي جاء يجري وقال: هذا المال الذي في يد العبد هو مالي، قال: لا، أنا تسرعت، أنا أخطأت في الحقيقة، أنا وهمت، ليس هذا الشخص الذي سرق مني، أنا دققت في هذا المال ليس هو مالي. فبدأ يأتي بأعذار: هل نقبل قوله؟ نعم، نقبل قوله. قال: وإن أكذب المدعي نفسه وقال: لم يكن هذا المال لي ولم يسرق مني شيئا. خلاص، ما سرق مني شيء، أنا تسرعت، وجدت مالي وضعته في شيء آخر، في حز آخر. نعم. ولم يسرق مني شيئا، أو أنا أذنت له في أخذه، أو أنا الذي حقيقة رخصت لها، أنا راجعت نفسي، وعلى المرء أن يتقي الله، فأنا حقيقة أنا الذي أذنت له بأن يدخل بيتي، سواء كان صادقا نحن لنا الظاهر، أو كان يريد تخليصه من القطع، نحن لنا الظاهر، كما قال عليه الصلاة والسلام: إنما أقضي على نحو مما أسمع، فمن قضيت له من حق أخيه شيئا، يعني بغير حق، فإنما أقطع له قطعة من نار، فإن شاء فليأخذها وإن شاء فليدعها. قال: وأنا بعض الناس المساكين يظن أنه إذا طالب إنسان وهو يعلم أن الحق لغيره، وأنه ربما يكون عنده من فصاحة اللسان وبيانه ومن القدرة، والمدعى عليه يكون عيي لا يستطيع أن يعبر عما في نفسه، أو أحضر شهود زور، أن هذا القاضي أحل له هذا المال. لا، هنا الفرق بين القانون وبين الشريعة. لا، هذا ستقف بين يدي الله سبحانه وتعالى، وستحاسب أنت ومن شهدوا معك حسابا يسيرا، من اقتطع شبرا من الأرض أوقه الله به سبحانه وتعالى 7 أراضين يوم القيامة. قال: أو أنا أذنت له في أخذه ونحو هذا، سقط القطع، لأنه رجع عن شرط الوجوب، فأشبه، لأنه اختل شرط الوجوب، فيه سرقة لكن المطالب تراجع، وتراجع ماذا؟ بدعوى أنه لا أصل، لا سرقة، لا توجد سرقة. هو الآن وصل القاضي، لكن هو يقول ما في سرقة. مثل الآن أنا أعطيكم مثل آخر، مثلا جاء شهدان فشهد على فلان بأنه سرق، ستقطع يده، ثم دق قال: لا، ليس هذا هو، ذاك فيه أوصاف كذا وأوصاف كذا، هذا فيه علامة كذا وكذا. إذن أو أقر إنسان بسرقة ثم قال: لا، أنا رجعت عن إقراري. نعم. قال رحمه الله: سقط القطع لأنه رجع عن شرط الوجوب، فأشبه رجوع البينة عن الشهادة، فأصبح رجوع البينة اللي هي الشهود الشاهدة. نعم. فأشبه رجوع البينة عن الشهادة، فأصبح رجوع الشاهدين أو الشهود عن البينة. قال: أخطأنا، ليس هذا هو المطلوب، أو شهادتنا خطأ، وقد مر بنا في الجنايات قصة الشاهدين اللذين شهدا عند علي رضي الله تعالى عنه بأنه سرق ثم قطع يده ثم ذهب فقابل السارق الحقيقي فجاء به ممسكين لعلي فقال لو كنت أعلم كذبكما لقطعت أيديكما وطردهما وغرمهما دية الذي قطعت يده ولم يقطع يد الثاني لأنه أصبحت شهادتهما مطعون فيها لأنهما مرميان بالفسق كذبا في الشهادة الأولى. قال فأشبه رجوع البينة عن الشهادة أو المقر عن الإقرار. قال المصنف رحمه الله رحمة واسعة فصل وإذا وجب القطع قطعت يده اليمنى. الآن يريد أن يدخل المؤلف رحمه الله تعالى ليبين لنا كيف يتم القطع، لكن حقيقة المؤلف رحمه الله تعالى أجمل، والكتاب ما شاء الله مع أنه يعني طوف على كليات المسائل والفروع المهمة ما استقصى بعض الجزئيات. العلماء أيضا يتكلمون عن الطريقة، يقولون يؤتى بالسارق ويجلس هذه واحدة، ثم بعد ذلك يثبت. ما معنى يثبت؟ يعني يوضع في مكان ثابت يمسكه أشخاص أو يقيد، لأنه ربما لو ترك هكذا يحصل اضطراب فيتجاوز الماذا الحد مكانه فيؤدي ذلك ربما إلى تلفه أو إلحاق ضرر أكبر. هذه ناحية. الناحية الأخرى أيضا أنهم قالوا وينبغي أن تشد يده بحبل، يعني من هنا تربط من هنا ثم تجذب ليتبين المفصل يكون واضح جدا حتى يكون القطع، ثم يؤتى بسكين حادة. وانظر إلى دقة الفقه وسبين الآن، يؤتى بسكين حادة فتوضع ويتوثق بأنها على المفصل ثم تضرب ضربة واحدة لتكون يكون القطع شيئا واحدا. قالوا وإن وجد ما هو أيضا أوجى يعني أشد ماذا قطعا من السكين فليتابه، يعني أعطوا فرصة الآن لزمننا الحاضر لأنه المهم هو إراحته. وأيضا جاء بأن الذي تقطع يده أيضا ينظر لا يكون الجو باردا ولا يكون حارا حرارة شديدة حتى لا يتضرر. انظروا مع أنه جاني ومعتدي وسرق، انظروا إلى أن الإسلام حتى بالنسبة للجاني يعامله بحكمة. إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته حتى الحيوان. ثم قالوا أيضا وكذلك لو كان مريضا فإنه يؤجل. هناك في الحد مر بنا هناك في حد ماذا، وسيأتي أيضا في الزنا، بأن هناك لا يرجى. لماذا لا يؤجل؟ هنا يؤجل لماذا؟ قالوا لأن الأمر متعلق بماذا؟ بحق الله سبحانه وتعالى. لكن هناك في القذف لا، كما سيأتي، لأنه حق الإنسان خالص حقه. إذا ما كان فيه حق لله سبحانه وتعالى فهو دائما يبنى على التيسير والتخفيف، لأن الله سبحانه وتعالى يكفي أن تتوب إليه توبة نصوحة. ولذلك السارق الرسول قال خذوه فاقطعوه ثم احسموا يده، يعني يضعوها في الزيت الذي يغلي ثم أتوني به. فلما جاءوا به قال تب إلى الله سبحانه، وقال تب قال قد عفى الله عنك. وكلمة الرسول لا يقول إلا حقا، مع أن الحديث فيه يعني بعض المقال. إذن أيها كذلك الحامل، قالوا لو سرقت امرأة وهي حامل لا تقطع، لأنه يخشى أن يكون ذلك سببا في تلفها أو تلف النفس التي في بطنها، والله نهى عن قتل النفس إلا بحق. كذلك قالوا لو ولدت لا يقتص منها، لا تقطع يدها وهي نفساء، لأنها ربما تتضرر أو يتضرر غلامها فحينئذ فتموت فتتركه وحيدا. هذه كلها أيها الحكم وأسرار. ثم يبين العلماء أن القصد من إقامة الحدود هو الردع والزجر وإيقاظ الضمائر لعل الناس ماذا أن يستفيدوا فيرتدعوا. وإذا كان القصاص الذي فيه إزهاق للنفس يقول الله تعالى فيه ولكم في القصاص حياة فما بالنا بغيره. إذن هذه الشريعة هي شريعة الرحمة، هي شريعة العدل، هي شريعة الإنسانية التي وجدت لتبقى إلى أن يرث الله الأرض وما عليها. فما وجد من مشكلة إلا وفي هذه الشريعة حل لها، ولا حدثت حادثة أو وقعت واقعة أو جدت مسألة إلا ويوجد في هذه الشريعة إما نصا وإما تخريجا، إما منصوص عليه في الكتاب والسنة أو نجد ذلك في مقاصد هذه الشريعة وحكمها وغاياتها. قال رحمه الله البنج، هذه أيها الإخوة يقول العلماء لا يبنج، لأنه هنا مع أن يعني مختلف فيها في الحقيقة. بعض العلماء يقول يبنج، الإخوان يسألون قالوا لأن القصد هنا هو العقوبة، يعني القصد هنا هو إظهار هذه الجريمة وليس القصد من ذلك التشفي، وبعضهم يقول لا، يعني المسألة فيها خلاف. أما القصاص بعض الذين قالوا يبنج فرقوا بينه وبين القصاص، لأنه قالوا إذا بنجت الإنسان المعتدي القاتل عمدا معنى هذا ما حس بشيء، ماذا قطع من العقوبة، وهذه عقوبة له لتكون تطهيرا له. أما السارق فلا، يكفي أن يرى أن يده قطعت، وهناك من يقول بتعليقه فيكفي. فهذا حقيقة رأي قوي لقال الذين، لكن هل تعاد اليد أيضا؟ هذا سؤال آخر متفرع، الآن أصبحوا يعيدون إذا قطعت بسرعة تعاد، قالوا لا تعاد لأن هذا ينافي الحكمة من القطع. لكن نعم لو قطعت في حادث ترد، لكن القصد هنا لا. إذن البنج له وجه قوي، لأنه فإذا كانوا يعني يوضع في مكان مطمئن مثبت موثق وتكون السكين القص كله الرفق به، إذن كذلك أيضا فيما يتعلق بالبنج ليكون أيسر له، لأنه ليس القص تعذيبه وإلا إنما تأديبه. نعم. هذه علة الذي هو ورد في هذا حديث لكنه ضعيف، سيأتي حديث فضالة سيذكره المؤلف، هو حديث ضعيف لكن أخذ به العلماء، وذلك قالوا لا بأس أو يستحسن، قالوا لأنه إذا علقت تكون يتعلق على كتفه، يعني قالوا درسا له وأيضا درسا للآخرين. ولذلك ترون بالنسبة للزنا الله سبحانه وتعالى ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. فكم من أناس أيها الإخوة تحدث نفسه بالجريمة بالسرقة بالزنا بشرب الخمر، ولكنه إذا أدرك أنه سيعاقب وهذا في الدنيا فيردعه ذلك. كم أناس تجد الخوف يمنعهم، وما أحسن هذا الخوف أن يمنعه ماذا من ارتكاب الجريمة، لكن لا ينبغي أن يكون الحياة يمنعك من طاعة الله، كما ترى بعض الناس إذا كان في بلاد غير مسلمة يستحي أن يصلي، ماذا خشية أن يقال هذا إنسان رجعي أو لماذا يصلي. لا، هذا هو المكان الذي أظهر فيه شجاعتك واعتز بإسلامك، لأنه كما قال الله تعالى إن الدين عند الله الإسلام، ملة أبيكم إبراهيم هم سماكم المسلمين، ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما، إذن كان حنيفا مقبلا على الله معرضا عما سواه. قال وإذا وجب القطع قطعت يده اليمنى من مفصل الكوع. إذن يبدأ أول ما يبدأ باليمنى، لماذا؟ الله سبحانه وتعالى يقول لهم ألهم أرجل يمشون بها أم لهم أيد يبطشون بها أم لهم أعين، إلى آخره في سورة الأعراف. فذكر الله سبحانه وتعالى، وهذا ذكر الله تعالى في مجال ماذا؟ الذين يذهبون إلى الأصنام يعبدون غير الله، لأنه تحدث سبحانه وتعالى إن الذين تدعون من دون الله قبل ذلك. إذن هناك أرجل رجلان يمشي عليهما الإنسان وأيد يبطش بهما، فأي اليدين التي يبطش بها الإنسان؟ لا ننظر إلى القلة، قد تجد في المئة أو الألف واحد يستخدم يساره، ولكن نحن نحكم على الأصل الأغلب، فأيهما التي تبطش بها؟ بمعنى تحمل بها وتضع وأيضا تدفع عن نفسك وتنصر غيرك، يعني تبطش وتأخذ بها وتعطي، هذه هي اليد اليمين، هي التي ماذا تبطش بها، أي تعمل بها وفي نفس الوقت تدافع عن نفسك وربما تنصر المظلوم أيضا. إذن هذا من البطش. قالوا فيؤخذ بهذه اليد اليمين، لأن هي التي هذه اليمين المكرمة التي يأكل فيها الإنسان ويبدأ فيها، ورسول صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمم في كل شيء، ولما رأى رجلا يأكل بشماله قال كل بيمينك، سم الله وكل بيمينك، قال لا أستطيع، قال لا استطعت، فشلت يده. إذن هذه اليمين هي مكرمة، ولذلك تنزه، لا تجد أن الإنسان ينظف ماذا عذرته ولا بوله بها، هي محفوظة محترمة، لكن عندما تخون ماذا تهون، ماذا تهون عقوبتها. إذن أول ما يبدأ باليمين ليكون ذلك درسا له، هذه اليد الذي وهبك الله سبحانه وتعالى وجعل فيها القوة ومكنك فيها وجعلك تصل إلى كثير من غاياتك وتحقق كثيرا من أغراضك، هذه اليد التي استخدمتها في معصية الله سبحانه وتعالى فينبغي أن تزار حتى تحس بعد ذلك بنعمتها. وكم من أناس قطعوا وكان ذلك خيرا له، يعني أحيانا تكون العقوبة أيها الإخوة سببا في صلاح الإنسان، وأما الذين تطغى عليهم تقسو قلوبهم ويسيطر عليهم ماذا الشر، فتقطع يده اليمنى ورجله اليسرى، وعلى قول من يقول الرباعي تقطع يده اليمنى ثم تقطع أيضا وتقطع رجله اليمنى ثم تقطع رجله اليسرى، وتجده ماذا يعني لا أصبح له أركان يعتمد عليه، وهذا كله سيأتي إن شاء الله. قال لأن في قراءة عبد الله بن مسعود رضي الله عنه فاقطعوا أيمانهما، الله سبحانه وتعالى يقول في سورة المائدة والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا، هنا فاقطعوا أيدي، هذه القراءة المشهورة القراءة المتواترة، في قراءة لعبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه بدل فاقطعوا أيديهما فاقطعوا أيمانهما، ومن هنا قال العلماء هذه جاءت موافقة لما تقرر حكما ولما اتفق العلماء على العمل به، لكنه لا يعمل بهم، بمعنى أنها ليست هي السبب أو ليست هي الحجة في البدء بقطع اليمين، قالوا لأنها قراءة شاذة ضعيفة. إذن هذه ناحية، الناحية الأخرى ما أثر عن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، ولأن القطع الذي حصل في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يبدأ فيه باليمين. قال ولما روي عن أبي بكر وعمر رضي الله عنهما وأرضاهما أنهما قالا إذا سرق السارق فاقطعوا يمينه من مفصل الكوع. الإخوة الذين يعلقون على أحد النسخ ذكروا أن هذا وجد عن عمر ولم يقفوه على ماذا عن أبي بكر، لكن هناك كتب ليست فقط كتب الحديث، كتب ابن المنذر تجدها مليئة بالأحاديث، والمغني تجد أيضا فيها أحاديث، وكتاب الأوسط لابن المنذر تجد أيضا مليء به، فربما أنها وجدت ويسوق الحديث بسنده، ربما أيضا في كتاب ابن حزم المحلى وهكذا. نعم، وهناك كتب فقدت، ربما يكون في السنن ماذا للأثرم ويشتمل على جملة كبيرة من الأحاديث. إذن نحن نقول يعني هذا وجد، ولم نبحث حقيقة بحثا دقيقا في هذا الزمن الذي وجد فيه كثير من كتب الحديث. قال ولا مخالف لهما في الصحابة، ولأن البطش باليمنى وهو حاصل، ولأن البطش باليمنى وهو حاصل بالكف. قال وما زاد من الذراع تابع. يعني يريد المؤلف أن يقول إن القطع هنا من المفصل، كما قلت لكم قالوا تمد بحبل حتى يتبين المفصل وتوضع السكين برفق أو غيرها ثم تضغط. قال ما يحاول هكذا، لا، ضربة واحدة حتى يرتاح. فهذا يؤيد رأي الذين يقولون بقضية البنج. قال وما زاد من الذراع تابع، ولهذا تجب الدية فيه وحده. وأنتم ترون اليد إذا أطلقت في لغة العرب تطلق على الكف، وتطلق اليد إلى المرفق كما في الوضوء، وأيديكم إلى المرافق، وتطلق أيضا إلى المناكب. هذا كله ورد في لغة العرب، لكن الأكثر إطلاقا هو ماذا يقول الكف المقصود، وفي الوضوء جاء التنصيص عليها، لكن في التيمم تجده بالنسبة للكف. قال الإمام رحمه الله ويحسم موضع القطع. ويحسم ما معنى الحسم؟ تقول حسمت الشيء بمعنى قطعته، والآن يستخدمون الحسم بالنسبة للموظف الذي يتأخر يقول حسم عليه، يعني قطع مرتبه مقابل غيابه، يعني حسم الشيء هو خصمه، يعني إزالة. معنى الحسم إيقاف الشيء، يعني باختصار تحسم يده، يعني يغلى زيت يقولون حتى يشتد. ثم الآن ما شاء الله الطب تقدم لك، نحن نتكلم عن مسائل فقهية، ثم يؤتى باليد فتغمس في ذلك الزيت. قالوا حتى أولا يرفع ماذا الجرح، يعني يلتم الجرح، ثم بعد ذلك يعني يرقع الجرح، ثم بعد ذلك أيضا يتوقف الدم، وهذا مقصود. قال وهو أن يغلى الزيت غليا جيدا ثم تغمس فيه لتحسم العروق وينقطع الدم، لما روى أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أتي بسارق فقال اذهبوا به فاقطعوه ثم احسموه ثم أتوني به. قال فقطع وأتي به فقال تب إلى الله تعالى، فقال تبت إلى الله، فقال تاب الله عليه. أيضا الحديث فيه ما قال، لكن هذه هي الغاية أيها الإخوة، لأن القصد قطع يد هذا السارق بعد أن ثبت عليه ورفعت هو تطهيره، وينبغي أن يكون ذلك أيضا سبب. بعض الناس تأخذه العزة بالإثم، فإذا عوقب ينقلب على عقبه، ومن الناس من يستفيد من ذلك ويقول الحمد لله أن هذه عقوبة في الدنيا وأقابل ربي سبحانه وتعالى وأنا قد تطهرت من ذلك الذنب. ولذلك الرسول قال تب، قال تبت خلاص، قال تاب الله عليك. تخفيف الألم، ممكن يأخذ دواء، ممكن ليس في شيء، أنا ما يضار لي فيه مانع حتى البنج، لأنه ما دام رأيتم الصور التي ذكرها العلماء إن القصد هو التيسير عليه، ولكن المراد للزجر يكفي أن تقطع يده، هذه ليست بسهلة، يعني أن تقطع يد الإنسان. الإنسان الآن لو قيل أعطي مئات الملايين على أن تقطع يده لما تبرع بها، ولكن شوف هانت، ولذلك لو جاء آخر وقطع قطعت يده عمدا. قال رحمه الله ولا يجب الحسم لأنه مداواة. يقول المؤلف مع أن هذا الحسم مطلوب وفي عانة للإنسان وتخفيف عليه حتى لا يتعذب، لكنه ليس واجبا، لأنه ما جاء ليس فيه دليل يدل على الوجوب، إنما هو القصد منه هو التيسير والتخفيف على السر. قال ولا يجب الحسم لأنه مداواة فلم يجب على القاطع كالمقتص. لا، هو لا يجب مطلقا أصلا، لأن القصد هنا القاطع يعني لا يموت، هو لا بد أن يتخذ وسيلة، لا إذا كان يؤدي للموت فلا بد، لكن هل هو يجب ماذا أو لا؟ ثم بعد ذلك لو قلنا من الذي يتولى هو بيت المال، يعني دفع، يعني القصد أولا بأن هذا ليس بواجب ولكنه مستحب للمحافظة على هذا الإنسان. نعم. قال رحمه الله: إنه ممكن أن يلف عليه شيء يربط ويتوقف الدم لكن تبقى الآلام، لكن إذا غمس يقولون مجرب أنه يذهب الآلام أو يخف كثيرا. نعم. قال: وثمن الزيت وأجرة القاطع من بيت المال لأنه من المصالح. لأنه من المصالح العامة، لأن بيت المال فيه حق لكل مسلم فهو يقوم بذلك. قال رحمه الله تعالى: فإن لم يكن للسارق يد يمنى قطعت رجله اليسرى. يعني تكون يده قطعت في سرقة سابقة، أو قطعت جان على أحد فقطعت يده، أو جاءتها أكلة فأكلتها يعني، وغير ذلك من الأسباب، أو يعمل في مكان فقطعتها آلة من الآلات، ما له يمين، ماذا يفعل؟ نعم. قال: فإن لم يكن للسارق يد يمنى قطعت رجله اليسرى. لأنها هي المرحلة الثانية. شوف ما قال تقطع يده اليسرى، انظروا لا تزال أيضا الشريعة ترفق بهذا الإنسان، لأنه إذا كانت ليس له يمين من هذا له رجل يمين، وإذا قطعت رجله ماذا اليسار بقيت يده اليمين حفظت له، إذن يأخذ عكازا عصا فيتوقع عليه يسموه الماء يضعه تحت إبطه رجله الثانية، فبعد ذلك يسير، وسيأتي هذا في كلام علي رضي الله تعالى عنه. ولذلك لو تتبع فقه علي ودرست التعليلات التي فيه، يعني لو درس فقه علي بن أبي طالب لأن كثير من الطلاب يشكون يقولون لا نجد موضوعات ونسأل أساتذتنا، ينبغي أن نوصف الحكم، يعني أن نتعدى السطحيات، أن نتعمق في الفقه. نحن نجد أنه كثيرا ما يستشار عليه، والسبب أيها الإخوة هو دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم له لما أراد أن يرسله قاضيا إلى اليمن، تخوف وتردد وطلب من رسول الله أن يعفو عنه، كان صغيرا شابا، فدعا له رسول الله، قالوا: فما قضى في قضية إلا وكان الصواب حليفة، إذن كان يوفي. هذا بسبب ماذا؟ دعوة ماذا؟ رسول الله. هذا هو السبب الأول. والسبب الآخر السبب الأول هو توفيق الله سبحانه وتعالى، الثاني دعوة رسول الله، الأمر الآخر أن أولئك هم أصفى الناس وكانوا أطهرهم بعد أنبياء الله وكانوا أخلص الناس، وهم الذين اختيروا لصحبة رسول الله، فلذلك وفقهم الله تعالى في كثير من الأمور، فسترون ماذا عنده، حتى جعل عمر يتراجع في بعض المسائل. قال: فإن لم يكن للسارق يد يمنى قطعت رجله اليسرى لأنه معدوم اليمنى فقطعت رجله اليسرى، كالسارق في المرة الثانية. كالسارق في الثانية تقطع يده اليمنى، فإذا سرق قطعت رجله اليسرى. قال رحمه الله: وكما في المحاربين وأيديهم من خلف وأيديهم وأرجلهم، إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف. ما معنى من خلاف؟ يمين والرجل اليسار. قال: وإن كانت يده ناقصة الأصابع، يعني فيها أصابع لكن ليست كاملة، نقص منها واحد أو اثنان، بقي ثلاثة مثلا، هي لا تزال يد تقطع. قطعت لأن اسم اليد يقع عليها. قال رحمه الله: فإن ذهبت الأصابع كلها ففيه وجهان. الأصابع كما تعلمون إذا كانت في جناية فيها الدية، دية اليد كاملة 50 من الإبل أو ما أو نصف الدية من الأشياء الأخرى من النقدين وغيرهما التي مرت بنا، الإبل أو البقر، يعني الإبل أو البقر أو الغنم. لكن لو بقي الكف سيتكلم المؤلف، راحت الأصابع، لكن هل الكف تستميت؟ قد تحمل بها شيء مهما كان موجودة. نعم. قال: ففيه وجهان، أحدهما يقطع الكف لأنه بعض ما يقطع في السرقة فوجب قطعه كما لو كان عليه بعض الأصابع. يعني لو وجد واحدة، نعم، فيه وجهان يعني قولان للأصحاب، نعم. والثاني لا يقطع لأنه لا تجب فيه دية اليد أشبه الذراع. ما معنى هل يذهب سداء؟ مر بنا فيه حكومة، درسنا الجنايات وعرفنا أنه بعد أن تلقط الأصابع فيها الدية انتهى. إذا لو عاد هذا الجاني وقطع كفة نقول خلاص لا، عليه حكومة. نعم، ولا يذهب إلى الرجل لأن العلة ستأتي. نعم. قال رحمه الله تعالى: وإن كانت اليمين شلاء لم يعني تبطل. شلاء موجودة صورتها لكنها لا تبطش، لا يعمل بها، لا يرفعها، لا يضعها، لا يحمل بها، يعني صورة. نعم. قال: وإن كانت اليمنى شلاء. نعم، بماذا؟ لا، تقطع ولا ينتقل إلى الرجل. نعم. ولكنها المراد بأنها تقطع مقابل اليد، أليس هذا مرادك؟ ها؟ بدل الرجل، يعني بدل أن ينتقل إلى الرجل لا تقطع الكف. نعم. قال رحمه الله: وإن كانت اليمنى شلاء لم تقطع، نص عليه رحمه الله لأنها ذاهبة النفع فأشبه كفا لا أصابع عليه. ليس القصد من هذا عدم قطعها أنها ماذا ينتقل الأخرى، لا، ولكن لا فائدة منها. نعم. قال: وينتقل إلى الرجل. قال: وعنه رحمه الله: يسأل أهل الطب. رأيتم هنا في الفقه مرة بمعنى، أحيانا نسأل النساء في أمور النساء، وأحيانا نسأل التجار فيما يتعلق بالبيع والشراء، وأحيانا نسأل المهندسين فيما يتعلق، وكثيرا ما نسأل الأطباء حتى في أمور الحيض وغيرها. أكثر علاقة تتم بين الفقيه وبينه وبين الطبيب، لأن الطب ليس بعيدا عن ماذا؟ عن الفقه. ولذلك كثير من الفقهاء كانوا أطباء في الزمن الماضي، فانظروا إلى ابن القيم والشافعي وأمثالهم، كثير جدا كانوا فقهاء، بل نضج فقههم وكانوا أيضا ممن عنوا بالطب. قال: وعنه رحمه الله: يسأل أهل الطب، فإن قالوا إنها إذا قطعت رقأ دمها. إذا لماذا لا تقطع؟ خشية أن تسري إلى الإنسان فتقتله، هذا هو السبب. فإن قالوا إنها إذا قطعت رقأ دمها وانسدت عروقها. رقأ يعني انقطع دمها، وانسدت عروقها يعني توقف أيضا، ما أصبحت العروق يسيل منها الدم، هذا الآن أصبح سهل في زمننا هذا. نعم. قال: قطعت لأن اسم اليد يقع عليها، فهي كالصحيح. لأنه ما كان صورتها باقية. نعم. قال: قطعت لأن اسم، ولذلك مر بنا بأنها لو قطعت، هناك قولان للعلماء اليد الشلة لعلكم تذكرون، لمن يقول ثلث دية، وهناك من يقول فيها حكومة. نعم. قال: قطعت لأن اسم اليد يقع عليها فهي كالصحيحة، وإن قالوا لا يرقأ دمها لم تقطع، لأن ذلك يؤدي إلى تلفه ويعدل إلى الرجل. إلى تلف الإنسان، وكل شيء فيه تلف للإنسان أو تلف لبعض أعضائه فيختار أهون الضررين، قطع الرجل أهون من أن يذهب الإنسان بكامله. قال المصنف رحمه الله: وإن سرق وله يد صحيحة فلم تقطع حتى ذهبت بآكلة أو نحوها. يعني سرق إنسان ويده اليمين سليمة لا عيب فيها، لكن قبل أن ينفذ فيه حكم القطع ذهبت يده، جاء إنسان فقطعها، أو يعمل في آلات فانقطعت يده، أو أصابته الأكلة شيء التي تأكل، يعني تأكل، كانت اليد فيها شيء فذهبت تلك اليد، يعني جاء سبب من الأسباب أو أيضا يعني الأسباب كثيرة، المهم أن تلك اليد زالت. نعم. قال رحمه الله: سقط الحد لأن الحد تعلق بها فسقط بذهابها كما لأن الحد تعلق بتلك اليد بعينها، فلما ذهبت وتقرر أن تقطع هذه اليد، فإرادة الله سبحانه وتعالى أن تلك اليد ذهبت بأي سبب من الأسباب. قال: فسقط بذهابها كما لو مات من عليه الحد. وهذا لا خلاف فيه بين العلماء. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. إذا رأيتم هذه الجزية الأخيرة التي يسقط الحد، هذه لا خلاف فيها بين الأئمة الأربعة، كلهم متفقون رحمهم الله تعالى عليها. نعم. قال رحمه الله: فصل. فإن سرق ثانيا يعني ضعفت نفسه، يعني ما ارتدع متى يعني. وتعلمون من أسوأ الأمور أيها الإخوة يقولون السارق، لذلك الرسول عليه الصلاة والسلام أعطانا وصفا دقيقا له، بل لعنه، لعن الله السارق، يسرق البيضة فتقطع يده، تقطع يده في البيضة، يسرق الحبل فتقطع يده. بعضهم قال المراد بالبيضة هي بيضة الحرب التي توضع على الرأس، والمراد بالحبل حبل السفن. ومن الحبال من الآن ما يزيد على النصاب، إذن يعني نفس السارق ضعيفة. فبعضهم تجد أنه سبحان الله إذا تعود على هذه الخسة والدناءة يستمر فيها، ونسأل الله لهم الهداية. نعم. قال رحمه الله: فإن سرق ثانيا قطعت رجله اليسرى من مفصل الكعب وحسمت. من مفصل الكعب، كما نقول هنا من ماذا؟ من هذا المفصل، من الكوع، هنا كوع وهناك الرجل من الكعب، هذا العظم. نعم. لما روي عن النبي صلى الله عليه وآله الذي جاء فيه الوضوء: وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. قال: لما روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: إن سرق فاقطعوا يده، ثم إن سرق فاقطعوا رجله. وهذا حديث صحيح. نعم. قال: ولأنه في المحاربة تقطع يده اليمنى ورجله اليسرى. أيضا إذا فيه نص عن الرسول، وأيضا جاء في المحاربة ماذا إذا كذلك، لكن في المحاربة ليس صريحا، فكيف يحتج به؟ الإخوة الذين يذكرون معنا تكلمنا عن هذه المسألة فيما مضى، يعني الله سبحانه وتعالى يقول: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف، أو يقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف، ما حدد لنا. إذن كيف عرفنا ذلك؟ في حديث عبد الله بن عباس المرفوع أو الموقوف عليه أنه بين ذلك. نعم. قال رحمه الله تعالى: ولأنه في المحاربة تقطع يده اليمنى ورجله اليسرى كذا هاهنا. قال: وإنما قطعت اليسرى للرفق به. لا يزال معنا الرفق، هو مجرم وتعدى وجنى جناية عظيمة وتعدى على حقوق الآدميين، والله تعالى يشدد في حقوق الآدميين أكثر من حقه، مع ذلك أيضا هذه الشريعة ترفق به. قال رحمه الله: وإنما قطعت اليسرى للرفق به، لأنه يتمكن من المشي على خشبة. قال: لماذا قطعت اليسرى؟ لأن اليمنى قطعت، فلو قطعت رجله اليمنى ما استطاع، تعطل جانب، إذن لا يستطيع أن يمشي، انتهى. نعم. قال: ولو قطعت يمناه لم يمكنه ذلك، وموضع القطع المفصل، لأنه يروى عن عمر رضي الله عنه وأرضاه، ولأنها أحد المقطوعين فتقطع من المفصل. يعني كلامه عن الرجل، يعني مفصل الكعب. قال رحمه الله: لأن هذا أثر عن عمر فعله، وأيضا إلحاقها باليد. قال رحمه الله تعالى: فصل. فإن سرق ثالثة ففيه. هنا أيضا يعني تكرر منه. نعم. قال: ففيه روايتان إحداهما يحبس، وهذا هو مذهب أبي حنيفة. قال: إحداهما يحبس ولا يقطع، بمعنى يؤدب يعني، والحبس نوع من أنواع التعزير، يضرب يحبس هذا نوع من أنواع التعزير، بمعنى لا يقطع، لأنك لو قطعته معنى هذا ستعطله. وسيأتي كلام علي بن أبي طالب الذي أشرت إليه قبل قليل. قال: ولا يقطع غير يد ورجل، لما روي عن علي رضي الله عنه وأرضاه أنه قال. إذن هذه الرواية وهي مذهب أبي حنيفة في هذه الحالة يحبس، يعني يعزر يؤدب، لكن لا تقطع ماذا؟ رجله اليمنى، لا تقطع يده اليسرى في الثالثة. نعم. لأن علي رضي الله عنه قال: إني لأستحي من الله ألا أدع له يدا يبطش بها ولا رجلا يمشي عليها. هذا نسميه اقتباس في البلاغة، يعني اقتبسه من الآية: لهم أرجل يمشون بها، لهم أيد يبطشون بها. إذن هو أخذ ذلك من ماذا؟ من لفظ القرآن اقتباسا، لأنه معروف أن الإنسان يمشي على الأرجل، فيقول: ألا أستحي من الله عندما أقطع يد عطلت وأجعله باركا كاليمر لا يتحرك في هذه الحالة، فكيف يتوضأ؟ بما يأكل؟ بما يشرب؟ لا شك هو جنى على نفسه، لكن مهما يكون من أمر فهو كأنه يقول: إذا قابلت الله سبحانه وتعالى فماذا يكون موقفي؟ وقد عطلت ذلك الإنسان. قال: ولأن قطعها يفوت منفعة الحبس فلم يشرع. قال رحمه الله تعالى: فلم يشرع كالقتل. قال: والثانية تقطع يده اليسرى، يعني الرواية الثانية تقطع يده اليسرى، وهذا مذهب مالك والشافعي أيضا الأكثر. نعم. فإن عاد فسرق مرة الرابعة قطعت رجله اليمنى، يعني يترك يصبح ليس له أطراف. نعم. قال رحمه الله: لما روى أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: من سرق فاقطعوا يده، ثم إن سرق فاقطعوا رجله، ثم إن سرق فاقطعوا يده، ثم إن سرق فاقطعوا رجله. ولكن الحديث فيه مقال، لكن سيأتي أثر عن عمر وأبي بكر. نعم. قال: ولأنها يد تقطع قودا فجاز قطعها في السرقة كاليمنى، ولأن أبا بكر وعمر رضي الله عنهما قطع اليد اليسرى في المرة الثالثة. لكن عمر رجع إلى قول علي. قال رحمه الله: فإن سرق بعد المؤلف نفسه سيذكر الحديث، ولذلك لا أريد أن أطيل التعليق. يعني عمر بعد لما أراد أن يقطع اليد اليسرى خاطبه علي بذلك كما سيأتي. نعم. قال رحمه الله: فإن سرق بعد قطع يديه ورجليه حبس وعزر. قال: وكذلك إن سرق ثالثة على الرواية الأولى. وكذلك إن سرق ثالثة على أساس أنها لا تقطع يده اليسرى، فإنه يحبس ولا يقطع، لما روى سعيد بن منصور رحمه الله. الآن جاء إلى. نعم. قال: حدثنا أبو الأحوص عن سماك عن عبد الرحمن بن عائد قال: أتي عمر بن الخطاب رضي الله عنه برجل أقطع اليد والرجل قد سرق، يعني قطعت يده اليمنى ورجله اليسرى، فأمر به عمر رضي الله عنه أن تقطع رجله، فقال علي رضي الله عنه: إنما قال الله تعالى. انظروا عمر أيها الإخوة، مع أنه كثيرا ما نزل القرآن مؤيدا لرأيه ما كان يبت في الأحكام، بل يرجع إلى الصحابة ويستشيرهم ويأخذ رأيهم. مجموعة من الأسئلة، أول هذه الأسئلة يقول الأخ: هل قطع أيدي وأرجل المحاربين يستخدم فيها البنج أو لا؟ الجواب لا. لماذا؟ لأن المحارب أيها الإخوة يختلف عن السائل، لأن المحارب هنا حارب الله ورسوله وحارب المؤمنين، إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أولئك يعتبرون خارجين على الإيمان.